الفقهاء الشافعية والمالكية ومعهم الحنابلة، إلا أننا أخذنا برأي الأحناف فلا إشكال أزل. يجب أن يوفي به أو يوفي عليه، فهذا أمر مفروض بين العلماء. أما بالنسبة في الطبقات فالأصل فيه أن يوفي بذلك ووصيته والجنة ما إذا كان دون الدروس. أما في الصلاة والصيام فذهب كثير من العلماء أنه في النوافل ولكن بعض العلماء قال في الفرائض لا يجوز وإن كنا نجمع إلى الرأي بجواز النيابة للجميع وهذا فضل الله ولا حرج على فضل الله بعد الله أن يقبل إن شاء الله. جزاك الله خيرا في هذه الحالة المطلوبة وجوبا ليست هذه الوصية واجبة عليه لأنها ليست من مال المورث ولذلك هي تخضع للقدرة أو الاستطاعة فإن استطاع فهو من الله الجزء وإن لم يستطع فلا شيء ولا ذنب عليه وإنما هو من باب الجزء المطلوب. قال وإن جارية تقلال مدينة أتى عشقها فالجارية تصمت بفتاة حديثة السن وشاع قدمة العرب استعمالها لتصاعدين إلى بناء ولو لم يرد كما يقال النصارى تنمي إلى بحقوق الغلام ولو تمنع وكما يقال بتضليل شيء إذا بلغ مدة الشهود في قبل أو تفاؤلا لأنه سيدرك منا الشهود والتجاري من خاله يتناول الحرة والأمة والرضا والسوداء لا تشتهر من لحم العالم. والله يعني الجارية اشتهر إذا كان الله على الصغيرة فيشمل الأمة ويشمل الفقر كان النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها اقدروا للجارية الحديثة السن قد رأت اقدروا للجارية الحديثة السن قد رأت وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطفلة الصغيرة في لفظ الجارية دون أن يصدق بين الأمة وبين الضرر. أما بالنسبة للخادمة فيطلب بها جارية لكن الأكثر في العرف إذا كانت كثيرة فيراد بها الأمة هذا الأكثر في عرفين تحت الشهرة ولكن إذا كانت خادمة وليست أمة هل يجوز أن تطلق عليها جارية؟ الجواب Thank you.

يستطيع أن يأمن قصته إذا جاء من رسول الله ولا يأمن قصته إذا جاء هديه. طيب أنه هو بكامل العلم أن رب الإيمان يكون بالصمت ليس له وطن أن يكون له بالصمت أقوى والرحم الموضع فأين الرسول يصلي وفي رأسنا في رأسه صلى الله عليه وسلم. يعني واضح أعتقد يعني أننا لم نريد أن يقول أمرنا أن نحامل الناس باعتبار الظاهر ولنا في حديث أسامة بن زيد حين كان يقاتل المشرك فطاح المشرك حين وقع سيف من يده وهم أسامة بن زيد أن يقتل هذا الكافر فطاح الكافر بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتله أسامة إن أسامة ظن أنها خدعة من الرجل خوفا من القتل أو حتى يتمكن من إعادة بيته ولربما انقطع أسامة هذا ما أخاف أسامة وأسامة تعامل معه بالظن وغلب على ظن أسامة أنه إيمان مزيف إيمان يعني يخضع إلى الخوف من السلاح فقط لا حقيقة الإيمان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأسامة ولا أننا لسنا مطالبون بما في القلوب فإن الله هو يولى ما في القلوب ولذلك قال عهده النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول وكيف تفعل بباب لا اله الا الله اذا جاءت تحاجك يوم القيامه تحاجك يوم القيامه قال وما قالها الا خوف من السلاح قال يا رسول اشققت عن قلبك بالنقطه التي تشتاق عندك اشققت عن قلبك ليس مطلوب منك ان تطلع على ما في قلبه فإنما في قلبه هذا يخص الله ولا يخصه. على الرغم من هذا الرجل أراد أن حتى وإن كان يجوز أن أبني الإيمان للآخرين للآخرين للآخرين على الظن وعلى الظاهر إلا أن ظن الشهيد ليس كظن رسول الله ما يظهر للشريف ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراشته ليس كفراشه صلى الله عليه وسلم. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيته انه كما لا يصر احدا كما يصر احدا على باطل ابدا ومن هنا جاءت السنه الطبيعيه أي أن النبي إذا فعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي بنعم أو حتى بالسكوت عليه فإنه يصير كاتبا مشروعا لأن النبي كتب وسكوت النبي شرع وإقرار النبي شرع. هذه بالنسبة لعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر بالبشر. طيب علاقة النبي بالله أيضا الله لا يصر النبي لا يصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو خلاف الأولى على ما هو خلاف الأولى فلو أن النبي حسن ظن أنها مؤمنة وهي ليست مؤمنة فالله يبين للنبي صلى الله عليه وسلم عدم إيمانها أو أنها منافقة أو أنها يعني يكفر بالإسلام والصدق ما بين له الله تبارك وتعالى الكثير من المنافقين وعلى فيهم سيدنا حذيفة رضي الله عنه. ولكن يعني انا عندي وسيله لا تخطئ ابدا واطمئن في قلبه ابدا. كان لي ولا لا الوكيل هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث انه حتى وان كذبت وان دعت وان ضرت فان الله يكشفها لرسول الله، وهي قد تلتقي مع احسن بل رسول الله، ولكن لا يمكن ان تلتقي مع رسول الله لانها دعت. المولى المولى المولى فيطلق على العبد، يطلق الموت على العبد كما يطلق المولى على قال صلى الله عليه وسلم اذا جئت امتحان المال من العالمين فدعاها فجاء فقال اقرؤوا قال الله قال من انا قال رسول الله دل هذا الجواب منها على قسمه برحمه الله اذ كان يقص في جواب من انا ان قال انت محمد. Thank you. لما سمع قول الله تعالى قلق السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء من ارضك لا حق مثل ما انكم ناطقون. قال من افضل الجبار حتى يخفف. من افضل الجبار حتى يخفف، كان عقيده جواه تصرف يقول لك طب هو منها اصلا هيرزق غيره، الشيء الطبيعي ان يكون غلط. فهنا مش محتاج تاكيد من الله تبارك وتعالى ان الله هو ذاته هو المجيد. والمراه الاميه العربيه يعني لما قالوا لها رجلا يقال له الفقر الغازي يعقدون له حفل كبير ويعقدون له حفل يعني ويكرمونه تكريم شديد اما تخرجي لحفل المسلمين بالامام الغازي فيعني قالت لهم من هذا الغازي؟ قالوا هذا عالم اتت بدليل وحلف دليل على وجود الله. قالت ما اتى بألف دليل الا لانه الف شك في وجود الله. وهل غاب عنا الله حتى نستدل على وجوده؟ هل غاب عنا الله حتى نستدل على وجوده؟ والرجل العربي الامي لما يعني يتكلم ويتكلم في اثبات الانسان فيقول ايه؟ البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير وسماء ذات اغراض وارض ذات شجار وبحار ذات اموال الا يدل ذلك على الوحيد؟ يعني كل ده لسه كمان محتاج دليل على وجود الله. الا يدل ذلك على ان فيه وليس فيه الامرون اذا يعني رايت اثار اقدام فغلب فيه حد مثلا ما دام شفت اثار الاقدام المكان ده فيه ناس مشيت وتعرف. طيب لما كل يكون تصور يعني الا يدل عن فيه خالق فيه موجب فيه قادر على كذا مش محتاج. فهنا الجماعة الإمام محمد الغزالي صاحب كتاب الشجاعة والمهدي وفي نقطة يعني استفدت منها ولذلك إحنا بنقطة كده جدا لما واحد يكون ما بيقراش نقطة يقول لك شجاعة يقول لك إيه أنا أقول لك أنا ممكن جاهل وأقول لك لا أنا راجل جاهل ما بعرفش أقرأ ولا أكتب. لا غلط. قد يكون اعلم منك يا من حصلت على الدكتوراه اعلم منك بذلك بجاهل لكن قل هو امي هو فقد صح الله يبارك فيك هو فقد القراءه والكتابه هو امي لكن بجاهل بدليل ان سيدنا ابو حامد الزهراني رحمه الله صاحب كتاب الشيخ ابو الدين انتوا طبعا عارفين انه من كبار الفلاسفه واكبر الفضلات لفلاسفه اليونان ولا فلاسفه المسلمين ايضا من حرفه هو ابن الغزالي. واحنا في جامعه الازهر كنا بندرس كتاب الاعتقاد كل كتاب الاعتقاد كان فيه إثبات الوهية إثبات احنا ندرس إثبات نوايات كل هذا الكتاب يثبت هذه الأمور ولا آلة من القرآن ولا حديث كل رسول غير بطريقة استدلال العقل المنطق بل العقل. فكان اهتمام وحالة عقلية غير عادية وهو الذي أفحم الفلاسفة ولما كتب كتاب يعني ذهابه للفلاسفة محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتعقب شوية للفلاسفة، فراح عملت عمليات على الغزالي وكتب كتاب اسمه ذهاب الذهاب، فأبو محمد بن رسول الله عليه كتاب يعني قال ذهاب الذهاب وحمد إسقاط الذهاب. رد عليه سيدنا محمد الشاهد ان مغادر ابو محمد الرزاق كان عقليا مضطرب ان يدرس في نهايه حياته ابو محمد الغزالي كره اسمها فلسفه وتيه الى الزهد والعباده والتطور صحيح النفس ابو محمد الغزالي، وقدر عنه من نهايه هذه بعد ان بعد ان ترك الفلسفه وكره الفلسفه واتجه الى الله سبحانه وتعالى قال وها انا لا اموت على ما تموت به العجائب، وقيل ها انا لا اموت على عقيده امي. او ثالث ها انا لا اموت على عقيده امي، عقيدة أمي، العقيدة هي السرورية اللي تهتم بالسرورية الأمور تساعد الثلاثة والاستنتاجات العقلية والإتقان والمنطق والمعطيات والنظريات والمتاكد و إلى آخره، ألا كله كده ما عادش في مجال أخرى. أحلى حاجة العقيدة اللي مبنية على إيه؟ على الفطرة النقية النظيفة، تمام؟ ولذلك يا جماعة النهاردة يعني لما نيجي نقول لبعض الناس مثلا والله أنا يعني وقفت الأمر المدير بتاعي لأن ممكن أحضر كده على الضغط حصل بعض الشباب المسلم بيوفد الإدارة في الحال. في الحال. يعني يقول له في الحال. ويوصل إدارة الحال. ولا مسارع تحكيم. ولا مسارع ولا مسارع تحكيم. طيب ليه؟ ألاك منهم الديرشن تقليد ومنهم الديرشن فلوس ومنهم الديرشن عايز يظهر عايز يقول أنا هو ومنهم الديرشن يحكي مش فاهم حتى معنى اللي بيقولوا إيه ثم الديرشن موية وانجرف مع الموجة ومنهم الديرشن رأيته هذا يفعله فتعلم مثلهم اللي بقى ولذلك يقول ذلك لا بد ان يمشي زمانا ويقام على الحجه والدليل والمراه والمراه والمراه الدليل على وجود الله ويسر بعد ذلك لا تكفر فلا اشارع في الحكم الكفر وفي الدراسه يا جماعه لان الموضوع ده خطير جدا ليس كل من نطق بالفاظ الكفر صار كافرا وخصوصا اذا رجع وقال لا اله الا الله ودي مشكله كبيره اللي حصلت يعني بين العلماء في قضيه ثالث الطلبه تركيبها بين الامام احمد الشافعي واعتبر في كفر طب لما قال لا اله الا الله عمل ايه؟ دخل تاني دخل تاني والثالث الى اني يعني ترك الصلاة الا جاحدا الا يكن جاحدا يعني منكرا لها فليس الكذب هو المقلد الذي يسير خلف ظنه دون بحث السبب او الدليل فطري او علمي تمام لا فطري ولا علمي لكن احنا نكون في الامميين عنده في الدليل ايه الدليل هو الزهر فيلهم باذن الله الرد عليه الشبهه والصواب. أفضل أنت أنت رسول الله حقا. إذا كان حقا يبقى كل ما أخبرت به يلزم الإيمان به لأنه مبني على أنني أنت رسول. كان في الوقت الحسن الرسول فجاء أنا العبد قال لي أنت رسول فكل ما أتيت به من مولية يلزم الإيمان بها تبعا. وذلك ان نفسه يوثق كله عشان نفسه ليه عشان نقول للناس يا ناس انتوا قاعدين هنا يا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص انا عشان نفسه النبي يبقى كل ما جاء ولا روح من الاجتهاد من النبي مقصود بالرسول العصمة؟ العصمة تحمي النبي من الوقوع في الخطأ أو في الزلل. هذه واحدة. ثانية، نحن شوية شكرنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاطع في دول الناس على رقم أو على حد ذاته أولى. وعارفين على تفاوت النبي عن ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يشترط آيات كثيرة جدا فيها يعني تطويل، بل قراءة منها ما فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر شرعه الله لمن كبر. الأمر الثالث، هل أنه في أمر دنيوي يجوز فيه مخالفة الأولى ولكن من خلال شرع النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تبارك وتعالى حتى في الأمور الدنيا حتى في الأمور الدنيوية صور للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالت الأولى تصويبا إما هي وإما عمليا. وإما هي عملية لذلك حوليا نحن عارفين كثير، لكن عملية كيف صور ربنا للنبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم في تأثير الناس لو تركتموها وشأنها يعني النفس اللي يلقصها الهواء. النبي حين قال ذلك استند الى قول الله تعالى وارسلنا الرياح لواقح، وارسلنا الرياح لواقح. يبقى جميع الاشجار في تلاقح عن بلدات عن بلد الهواء، الهواء بيأخذ الذكر الانثى عن بلد الهواء وتيجي التسقيح البرتقاله تطلع والفكره تطلع والقمح تطلع وكل يطلع عن بلد التسقيح في الهواء. شو ليه؟ في الهواء. حلو كده؟ طيب النبي لما يعني اتركوها ما تدققوش ايه؟ ما تدققوش من الذكر لأنثى الناس تكون الحوالي وإيه؟ عقل المخلوق. لكن لما كان عملا مع أنه أمر دنيوي، لما كان عملا غير واقع وغير مضطرب في جميع أنواع الناس، وإن قيل أن بعض الناس لكن ذلك مقرر في جميع أنواع الناس، جاء التصويب من الله تبارك وتعالى بطريقة عملية. كيف تصويبها؟ فلما تركوها شاطت يعني بلع نوى بدون ايه؟ نوى يعني ايه؟ النوى حتى جدا ما فيهاش اي ايه؟ ما يؤكل يعني فين ضعفها؟ نوى هنا فشاطه الى المقصود ايه؟ المقصود العمل المنصوب لله تبارك وتعالى. ولذلك بنى النبي قوله انتم اعلم ايه؟ بشهور دنياكم. يعني خلاص انا اتحكم في كلام من بين التسجيل تحكم عليه بعد وابن محمد صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث اخرجه الامام مسلم في مسلم.